سابقكم الله فضيلة الشيخ، علمنا أنه يقاس على من وجد الخلاء من كان بحضرة طعام، لأن ذلك كله يصرف عن الصلاة، فهل يقاس عليها أيضا من نزل به أمر أهمه وأخذ فكره فيجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يصفى ذهنه ويستجمع قلبه للصلاة؟ أثابكم الله. هذا فيه تفصيل بالنسبة لمن نزل به الأمر وألم به الأمر بحيث لا يستطيع أن يصلي. فبعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما خطب في الناس بالكوفة وأخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، وقام له الرجل وقال الصلاة، فسكت عنه ابن عباس فقام المرة الثانية وقال الصلاة، فسكت عنه، فلما قام في الثالثة قال له ابن عباس: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهذا ثابت في صحيح مسلم، وقد عنف الرجل ووبخه، لأن الأصل أن الأئمة والعلماء أنه لا ينكر عليهم أمام الناس، لأنه لما أنكر المرة الأولى نبه، فلما لم يأخذ ابن عباس بقوله دل على أن عنده حجة، وكان المنبغي له ما دام جاهلا أن يسكت. فالظن بالعلماء وأهل الفضل أنهم إذا نبههم أحد ولم يلتفتوا لتنبيه أن تكون عندهم شبهة أو يكون عندهم سنة أو دليل، وكذلك كان الحال لابن عباس، فقال له: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر. هذا الحديث يقولون إذا نزل الأمر يهم الناس فيجتمعون من أجل تقرير هذا الأمر حتى يكون آخر وقت صلاة الظهر فيقيمونها، ثم يقيمون للعصر ويصلونها، وهو ما يسمى بالجمع الصوري. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: يقاس على هذا جميع الأمور التي فيها مصالح عامة الناس. فإذا نزل بالإنسان أمر مثل ما يحدث الآن، مثلا يكون الإنسان في إدارته وعنده أمر عظيم نزل به قد تتوقف عليه أنفس الناس أو أرواحهم أو أعراضهم، فلو تفرغ للصلاة لا يستطيع أن يصليها حاضر القلب، ويحتاج لضبط هذا الأمر إلى وقت قد يذهب به أول وقت الصلاة، فيجوز له حينئذ أن يتفرغ لهذا الأمر وأن يقوم بهذا الأمر حتى يتم، ثم بعد ذلك يصلي. وهذا قرره رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، واختاره غيره أيضا، أن حديث ابن عباس محمول على هذا الوجه. فابن عباس رضي الله عنه ما كان يخطب في الكوفة إبان فتنة علي رضي الله عنه بعد مع الخوارج وقضيته مع معاوية رضي الله عنه، وكان يخطب في أمر عظيم. فمثل هذه الأحوال التي تتعلق فيها مصالح الجماعة أو تتعلق بها نفس كأطباء يجتمعون لتقرير حياة مريض، هل يقدم على عملية أو يقدم على شيء له، فيحتاجون إلى وقت كالنصف ساعة كالساعة، ويصادف ذلك وقت الصلاة، فحينئذ لا يستطيعون أن يصلوا وأفكارهم مشوشة بهذا الأمر الذي دهمهم، ولا يستطيعون أن يستفرغوا الفكر ما لم يقضوا منه وينتهوا منه. فقالوا في هذه الحالة يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة عن أول وقتها، وأن يصلوها شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الخروج عن الوقت، وهذا كما ذكرنا من باب دفع أهون الشرين وارتكاب أخف الضررين، والله تعالى أعلم. أما لو كان الإنسان وحده، كان الإنسان وحده، فالأصل أنه يصلي مع الجماعة، فإن نزل به شيء يشوش فكرة فإن هناك أسباب يتعاطاها من ذكر الله عز وجل واستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى وهيبة الموقف بين يديه ونحو ذلك. لكن الذي نتكلم عنه تعلق الأمر بمصالح المسلمين كما ذكرنا في الصور التي استثنيناها. أما بالنسبة للشخص نفسه فإن عليه أن يأخذ بالعلاج الشرعي من ذكر الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا استشعر المسلم عظمة الله جل جلاله وكان عنده قوة إيمان بحيث علم أن الله سبحانه وتعالى سيكفيه هذا الأمر، وأنه إن فرغ نفسه لله جل جلاله في مثل هذه اللحظة الحرجة والساعة الحاسمة العصيبة أن الله يكفيه ما أهمه من دنياه وآخرة، فإنه إذا فعل ذلك كان الله معه، لأن الله إذا صدقه العبد صدقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدق. ومن المجرب والمشاهد، وذكر بعض العلماء ذلك، أن الإنسان تأتيه أمور فيقدم ما عند الله سبحانه وتعالى فيكفيه الله ذلك الأمر. عجبت من أحد مشايخنا رحمة الله عليه، كنا نحضر عنده في مادة الفقه، فذكر أنه كان في بلد ما، وكان هذا البلد معروف من البلاد الإسلامية كانت فيه حروب وكانت فيه فتن، فكان يدرس في الجامعة، وهذه القصة وقعت في التسعينات الهجرية. يقول رحمه الله إنه لما كان الضحى وكانت عنده محاضرة أراد أن يخرج إلى محاضرته في الجامعة، وكان من عادته أنه لا يخرج إلا متطهرا ومتوضيا ويصلي ما تيسر له ثم يمضي. فيقول بعظمة لسانه والله شهيد على ما يقول وقد سمعته بأذني، يقول رحمه الله فلما نظرت فإذا بالوقت ضيق جدا بحيث لا يكفي إلا بقدر ما يصل إلى الجامعة، لكني تذكرت هذا الفضل العظيم من الصلاة وسؤال الله المعونة والتوفيق. يقول فانصرفت تارة أقول أذهب وتارة أقول أصلي، يقول حتى شرح الله قلبي أن أتوضأ. فوالله الذي لا إله إلا هو هذا ما ذكره وما قص، يقول ذهبت إلى دورة المياه أكرمكم الله فقضيت حاجتي، فلما توضأت إذا بهجوم يقع على المنطقة والحي الذي هو فيه، وإذا بالثياب كانت معلقة على الشماعة. يقول الغرفة التي تلي الواجهة رشت، طبعا جاءها طلق الناري حتى رشت. يقول فلما جئت لثيابي بعد ما انتهت الحادثة، يقول وجدتها ممزقة، يعني الثوب الذي كان يريد أن يلبسه في تلك الساعة لو لبسه لكان ميتا في مكانه. يقول إذا به مخزق من الرصاص، أي أن الطلق أصاب الغرفة التي في واجهة الشقة التي في واجهة العمارة فأصابت الثياب وأصابت المكان الذي فيه الثياب. يقول لو أنني آثرت الذهاب لكانت الساعة نفسها التي يلبس فيها ثيابه ويكون عند الشماعة، معنى ذلك أنه سيقضى عليه. يقول فكدت أن أجن مما رأيت، فخرجت ساجدا لله جل جلاله ووجدت بركة الطاعة وفضل الوضوء وفضل الصلاة، كيف أن الله حقن دمي وأراني بعيني لطفه سبحانه وتعالى. العبد إذا توكل على الله وفوض أمره لله سبحانه وتعالى جاءه الفرج من حيث لا يحتسب. قل من بيده ملكوت كل شيء، سبحان من بيده ملكوت كل شيء. ومن ألذ ما يكون للمؤمن وأحلى ما يكون من مراتب الإيمان حينما يؤثر ما عند الله على الهوى، فإن النفس تهوى شيئا وتميل إليه إما بدافع فطري أو رغبة في شهوة دنيوية، فإذا انصرف عنها لله عز وجل وجد حلاوة الإيمان. الإنسان تأتي مثل هذه المشاغل وتأتي هذه الدنيا لكي تصرف عن أن يصلي مع الجماعة، لكنه إذا تذكر في تلك الساعة أن الله يحب أن يراه في المسجد، وتذكر أن الله يحب أن يراه في الصفوف الأول، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يراه بين الراكعين والساجدين، لوجدته ربما في بعض الأحيان قبل الأذان لكي يصل إلى هذا الخير، لأنه يشتري رحمة الله ومرضاة الله بأعز ما يملك حتى نفسه التي بين جنبيه. هذا إذا كان القلب حيا وكان المؤمن كامل الإيمان. لكن بقدر ما ينصرف من شعب القلب إلى الدنيا تكون التضحية يسيرة، حتى إن الرجل والعياذ بالله تجده يستخسر الدقائق يصلي فيها بين يدي الله عز وجل، ربما يستخسرها وهو يصلي في مكتبه تاركا الصلاة مع الجماعة، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن الإيمان إذا ضعف في القلب آثر الدنيا على الآخر، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فما عند الله خير أي أخير للعبد، وما عند الله أبقى. فعلى هذا ينبغي للمسلم إذا جاءت مثل هذه الشواغل يستشعر أن قلبه بيد الله جل جلاله، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيقول يا رب، ويقبل على الله سبحانه وتعالى صادقا بعزيمة أن الله يحضر له قلبه، وسيجد ذلك، سيجد من معونة الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى ما يربط به قلبه ويصرف به عنه الهم والغم. نسأل الله العظيم الضرع الشكريم أن يجعلنا ذلك الرجل، وخاصة في أمور الصلوات، فإنه إذا حجب بك الأمر فإنك لن تجد غير الله جل جلاله وليا ولا نصيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حدث بعض الفضلاء يقول ذات يوم أصابني هم عظيم ومرض عندي بعض الأهل حتى رأيتهم كادوا أشفقوا على الموت، أن يشفقوا على الموت. فذهب هذا يحضر الطبيب، ذهب هذا، فتذكرت رجلا كان من أبرع الناس في علاج هذا المرض، والرجل من المدينة. يقول فشاء الله عز وجل وأنا خارج، فلما ركبت سيارتي سمعت قول الله عز وجل، يقول فتحت المسجل فإذا بيقول وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وهذا من الفأل، فعظم الله في قلبي. يقول سبحان الله أذهب إلى مخلوق والله كفى به وليا وكفى به نصيرا. فذهب من ساعة إلى الحرم، قال فدخلت فصليت ركعتين وسألت الله أن يدفع عن والدتي وأن يشفيها وأن يعافيها. يقول والله دخلت المسجد وأنا في هم وغم وكرب لا يعلمه إلا الله، والله من فتلت من ركعتي وقمت من مصلى إلا وأنا مجبور القلب مجبور الكسر مطمئن النفس مرتاح واثقا بالله سبحانه وتعالى. قال فلما رجعت البيت وإذا بالوالدة من أحسن ما يكون، والله لا أحضر لها طبيب ولا جاءها مسعف، وإنما شيء من الله. ما الذي جرى؟ قال الله كانت مريضة وتعبت وجاءها الحالة التي تأتيها، وحتى كادوا يخافون عليها أنها تموت، ولكن الله سبحانه وتعالى تداركها بلطفه. ما الذي جرى؟ قالوا لا ندري. من يصدق مع الله؟ يصدق الله معه. وليس معنى هذا أن نترك الأسباب، ولكن نأخذ بالأسباب ولا نجعلها أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ومن توكل على الله كان الله له. فالواجب على المسلم إذا جاءته المشاغل والشواغل أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونحن نذكر هذه القصص والعبر لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أمثلة تزيد من إيمان العبد، حتى ولو كان الإنسان في شواغل الدنيا، هذا مريض وانظروا كيف الله يفرج عنه، وهذا رجل مستعجل لجامعته ودراسته، فإذا بالله سبحانه وتعالى ينقذه من الموت، فلو أنه في مكانه ما أدرك جامعته ولا أدرك دراسته، لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ أسبابا يري العبد فيها بركة الطاعة وحسن عاقبته، حتى ولو جاءتك المشاغل من الدنيا. ومن عجيب ما ذكره بعض المشايخ، يقول ذات مرة دعيت إلى رجل في قضية شبهة في المال، وكان رجلا ثريا غنيا يعني من أكثر الناس مالا. قال فحضرت قبل صلاة العصر، وكان الرجل يشتبه في بعض معاوني أنه اختلس من ماله. قال فجلسنا نتابع حساباته وكشوفاته، والأمر خطير ودقيق فيه أموال كثيرة فيحتاج إلى شيء من الضبط والتحري والإتقان. قال فجلس معه من بعد صلاة العصر حتى أذن المغرب، فلما أذن المغرب وإذا به رجل ثري وفي نعمة وفي عز من حال الدنيا. قال فقلت له الصلاة. قال أي صلاة؟ نسأل الله السلامة والعافية، هذا أهم. قال له يا أخي اتق الله، الصلاة التي هي ركن دينك، اتق الله عز وجل. قال يا أخي اعذرني أنا في هم وغم، وذكر المشكلة التي يعيش. قال له بإذن الله إذا صليت فالله عز وجل يفرج عنك ما أنت فيه. قال فشاء الله عز وجل أن يشرح صدره، والله الذي لا إله إلا هو يقول قام معي إلى مكان الوضوء لا يعرف كيف يتوضأ، نسأل الله السلامة. وإذا به رجل غني ثري لا يعرف كيف يتوضأ للصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. قال فعلمته الوضوء، نسأل الله العظيم ألا يبتلينا ولا يبتلي ذرياتنا. أعطاه الله الدنيا فصرف عنه الدين حينما كان على هذه الحالة وبئس الحال. قال فتوضأ. قلت له ما تعرف كيف تتوضأ؟ قال ما أعرف. قال له يا أخي أنت اغتسلت من الجنابة؟ ضحك وقال نعم أغتسل لك الوضوء ما أعرف. قال فأمرته أن يتوضأ، وبعد أن توضأ دخل معي المسجد. فلما صلى المغرب صلينا المغرب وجلسنا نذكر الله عز وجل، قال قلت له الآن نمضي؟ قال لا. قال الآن نريد نمضي. قال انتظر قليلا. يقول انتظرت قليلا، ثم بعد قليل قلت له بسم الله. قال لا انتظر قليلا. يقول ما زال يقول لي انتظر قليلا. قال فلم كأني وجدت الرجل وإذا بوجهه غير الوجه الذي دخل به، وحاله غير الحال الذي كان به. إي والله الذي لا إله إلا هو، وهو شيخ من مشايخ أحد أئمة المساجد ومن طلاب العلم الفضلاء. يقول وإذا بالرجل انقلب على حال غير الحال التي كان عليه. فقلت له ما بك؟ قال له يا شيخ أجد حلاوة ولذة ما وجدتها في عمري كله، هذه الطمأنينة التي وجدها بعد الصلاة يقول ما وجدتها في حياتي كلها. الرجل ثري غني في نعمة من الدنيا، لكنه لم يجد ما يملأ قلبه من الإيمان بالله جل جلاله وطاعته وعبادته. قال فلما رأيت بهذه الحالة والله ما خرج من المسجد حتى أذن العشاء، فصلى العشاء، ثم صلى العشاء مكث حتى لما جاء الرجل يريد أن يطفئ المسجد واستحيا منه من هيبته ومكانته. قال فانصرف الرجل، فلما انصرف الرجل قال اتركني. قال أردت أن يتم الحساب؟ قال اتركني. قال ففوجئت في اليوم الثاني في الصباح وإذا بزوجتي تتصل علي، قالت يا شيخ أنتم فعلتم لزوجي شيئا؟ عندها ظنها بعيدا. قال ما به؟ قالت من الأمس وهو يصلي ويبكي ويذكر الله عز وجل، تغير الرجل تماما وإذا بالله أقول سبحان الله العظيم لما جئته في الضحى في اليوم الثاني ما أخذنا إلا نصف ساعة وانتهى كل شيء، وإذا بتلك الأغلوطات تنكشف والأخطاء التي يريدها تنكشف وينحل الموضوع، وإذا بالرجل في سعادة يقول أنا لا يهمني هذه الملايين التي اكتشفتها والخطأ الذي لا يهمني، الذي يهمني أنني وجدت الشيء الذي كنت أفقده ووجدت السعادة التي كنت أبحث عنها. والله سبحانه وتعالى إذا تكفل المنبغي للإنسان أن يعلم أن الله عز وجل خلقه لطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، فإذا كانت الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله صرف الله قلبه عن الدنيا ومما جاءه من مشاغلها وشواغلها، فإن الله يكفيه همه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا وغاية رغبتنا وسؤلنا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.